وتخلخل في الإخوان والأخوات أجمعين. أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكف عبدك يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا وحسدا وعينا وعقدا قويا ومرابطا موثقة ومحكمة أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكف عبدك يا مولانا سحرا عظيما وقديما وقويا وشديدا وحسدا شديدا وآثار العيون قوة الأسحار المشتركة أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكف عبدك يا ربنا زانية في جسده اكف عبدك يا ربنا عاشقة في جسده اكفه يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا اكفه يا ربنا زانية في جسده اكفه يا ربنا ظالمة في رأسه وبطنه اكفه يا ربنا خبيثة تجري في دمه وتؤثر على فكره حلت واستقرت في بطنه وأثرت على قلبه وفكره أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا عاشقة ظالمة في جسده ظالمة زانية اكفه شرها يا مولانا وقتلها شر قتله حية وكلبة وقطة ظالمة حاسدة حاقدة تغار عليه منعته من الزواج عليك بها يا ربنا ضيقت صدره خدمت ساحرة وحرست أسحارا كثيرة وعقدا عليك بها يا ربنا احلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفي يا ربنا ساحرة في الجسد اكفي يا ربنا حاسدة في الجسد ممرضة ومعطلة ورابطة تربطه عن زواجه وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا سحرا عظيما اكفه يا ربنا العقد اكفه العقد والعاقد اكفه يا ربنا العقد والعاقد اكفه السحر والساحر والحسد والحاسد فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبده اكفي يا ربنا قلبه المؤمن اكفي يا ربنا قلبه المؤمن وجسده الراكع الساجد لك يا ربنا أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفي يا ربنا البار بوالديه اكفي يا ربنا قائم الليل صائم النهار اكفي يا ربنا منفقا ومتصدقا ومعتمرا وحاجا فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا سحرا تمكن منه اكفه يا ربنا سحرا تمكن منه اكفي يا ربنا سحرا مربوطا هو به اكفي يا ربنا عقدا طولية على جسده وعرضية على بدنه اكفي يا ربنا سحرا على الزواج على الزواج عن الزواج منعه عن الزواج منعه عن الزواج منعه وعن زوجة الربطة وعن زوجة الربطة أليس الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا اكفه اكفه ووالديه اكفه وإخوته اللهم اكفهم يا ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم اكفهم يا ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم اكفهم يا ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم اكفهم يا ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم اكفهم يا ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم اكفهم يا ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم قويا عظيما شديدا قديما عليه العهود والمواثيق ألا يظهر عليه العهود والمواثيق ألا يبطل أظهره يا ربنا بينه يا ربنا وضحه يا ربنا وأبطله يا ربنا أبطله يا مولانا اصهر يا ربنا مجمدا وفك يا ربنا مرابطه واحلل يا ربنا عقده اللهم يا ربنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا إلا كفيت عبدك يا ربنا وشفيته فيسرت له يا ربنا زواجا طيبا مباركا عاجلا لا آجلا وما توفيقي إلا بالله أليس الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه في هذه الساعة يا ربنا اللهم اكفه في هذه الساعة يا ربنا كفاية عظيمة يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا السحر الأسود والأحمر سحر الإنس والجان اللهم اكفه يا ربنا سحر إنس وجان اللهم اكفه يا ربنا سحر إنس وجان اللهم اكفه يا ربنا سحر يتجدد في الليل والنهار اللهم اكفه يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار اللهم اكفه يا ربنا سحرا من خليلة وعاشقة ومن الأقارب والجيران ومن الأصدقاء الظالمين الحاسدين الحاقدين اللهم كفاية يا ربنا عاجلة منك له ولأهله أجمعين اللهم كفاية يا ربنا لهم أجمعين مما فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا اللهم اكفهم يا ربنا السحر المأكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنذور والمذور على عدم التوفيق على الفشل وعلى الوهن وعلى عدم التوفيق في زواج ودراسة ووظيفة وامر فيما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا متوكلا عليك، اكفه يا ربنا خائفا منك راغبا فيك يا مولانا، اكفه يا ربنا عبدك واهله اجمعين، اكفه يا ربنا السوء والضراء والبأساء والأسحار كلها والأحساد كلها يا ربنا، بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده؟ اكفه يا ربنا ما أهمه، ما سبب الهم والغم والكرب الشديد عند التفكير في الزواج، عند الإقدام للزواج، عند التفكير في الزواج، عند الإقدام للزواج. اللهم اكفه يا ربنا عقدا على الوسوسة والوشوشة وعلى الهم والغم والكرب الشديد. اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا شر عبادك وإمائك، اكفه يا ربنا شر الإنس والجن، شر الإنس والجن، اكفه يا ربنا شرا، اكفه يا ربنا ضرا، اكفه يا ربنا بأسا، اكفه يا ربنا سحرا، اكفه يا ربنا سحرا، على الدم على الدم وعلى زئبق، على الدم على الدم وعلى زئبق، وفي شعر وفي خيوط وفي إبر وفي خرز وفي ورق وفي كتب السحرة. اكفه يا ربنا سحرا في دمية، سحرا في دمية، سحرا في مسمار وإبرة، سحرا في ورقة، سحرا في حفرة. اللهم اكفه يا ربنا سحرا في حفرة، في حفرة. اللهم اكفه يا ربنا سحرا في الأبيار يا ربنا، وفي الأودية والشعاب وفي الصحاري وفي القفار، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ اكفه يا ربنا عاشقة، اكفه يا ربنا حافلة، اكفه يا ربنا زانية، زانية خبيثة تطرده وتلحقه وتعقد العقد فيه وعليه وبينه وبين الحلال، وبينه وبين الحلال. اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه ماردة وعفريتة، اكفه يا ربنا ملكة، ملكة من ملوك الجن، اكفه يا ربنا ملكة، ملكة من ملوك الجن، ملكة من ملوك الجن. اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه. خبيثة في جسده، خبيثة في جسده، خبيثة في جسده، اكفه يا ربنا، اكفه. خبيثة في جسده، خبيثة في جسده، خبيثة في راسه، خبيثة في بطنه، خبيثة في عورته، خبيثة في ظهره، خبيثة في دمه، خبيثة في دمه، خبيثة في البيت هناك تنتظره، خبيثة في البيت هناك تنتظره. اكفه يا ربنا خبيثة، خبيثة، اكفه يا ربنا خبيثا وخبيثة في جسده، في جسده، وفي أمه وأبيه، وفي أمه وأبيه، وفي أخته وأخيه، وفي أخته وأخيه يا ربنا، وفي بيتهم هناك، وفي بيتهم هناك. اكفهم يا ربنا، اكفهم الخدام والحراس، الخدام والحراس، الظالمين الساحرين، الحاسدين الحاقدين والعاشقين. اكفهم يا ربنا، اكفهم، اكفهم يا ربنا ملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن. اكفه يا ربنا، اكفه. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ الآن، الآن، الآن، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. اكفه يا ربنا السوء، فيه يا ربنا الشر، فيه يا ربنا السحر، فيه يا ربنا الحسد، الحسد الحسد والعيون على ما آتيت، على ما أنعمت، على ما أوليت، على ما وفقت، فيه يا ربنا حسدا شديدا وعيونا لامة وعيونا حارة وعيونا كاسرة وعيونا ممزقة وعيونا في الرأس، فيه يا ربنا عيونا في الرأس أثرت على الذكاء والعبقرية، أثرت على الفكر أثرت على الجسد، أثرت على الفكر. اكفه يا ربنا ما له سنوات في رأسه وفي جسده وعلى فكره وخلقه وعلى حياته وعلى حظه ومنصبه وعلى حظه ونصيبه. اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا ما على الحظ والنصيب صرفه وأوقفه منعه صرفه أوقفه منعه أخره زواج وشهادة عالية ومنصب رفيع. اللهم يا ربنا عليك بظالمة في الجسد، عليك بظالمين في الجسد. اللهم يا ربنا اكفه، اللهم اكفه يا ربنا. فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عابده. أليس الله بكاف عبده؟ قد شغفها حبها، أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ويزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أليس الله بكاف عبده؟ اللهم اكفه يا ربنا السحر، اللهم اكفه يا ربنا الحسد، اللهم اكفه يا ربنا الحقد، عليه وعلى أمه وأبيه، عليه وعلى أخته وأخيه، عليهم هناك. اللهم اطل أسحارهم أجمعين، أطل يا ربنا سحرا من أفريقيا يا ربنا ومن آسيا يا ربنا ومن بني جلدتهم اللهم اطل هذا السحر العظيم يا ربنا. أليس الله بكاف عبده؟ اللهم يسر يا ربنا خروج الأسحار وألقت ما فيها وتخلت. اللهم يسر يا ربنا خروج هذه الخبيثة الساكنة في جسده، الزانية الظالمة الخبيثة، أخرجها يا ربنا أخرج عقدها. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، وعفو وعافية يا ربنا. بسم الله. بطل بأمر الله وقوة الله السحر العظيم الحسد الشديد القديم القوي العظيم الشديد المشترك بينه وبين أهله، عليه وعلى أهله، فيه وفي أهله. يا الله اقتله يا ربنا خاصا به عاما ومشتركا له ولأهله. اللهم اقتله اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا صفراء سحر، اخرج يا ربنا سوداء سحر، اخرج يا ربنا حمراء سحر، اخرج يا ربنا خضراء سحر، اخرج يا ربنا بيضاء سحر، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله يا من سكن في جسده، اخرج من بطنه، اخرج من فرجه، اخرج من قلبه وصدره وظهره، اخرجي من عروقه، اخرجي من راسه وفكره وعقله. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا خبيثه مستقبثه عاشقه زانيه ظالمه، اللهم عليك بها يا ربنا. ليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله. اللهم اجعلها ساعه كفايه، اللهم اجعلها ساعه كفايه، اللهم اجعلها ساعه حمايه، اللهم اجعلها ساعه وقايه، اللهم اجعلها يا ربنا ساعه شفاء، شفاء وعافيه يا ربنا له ولاهله اجمعين، له ولاهله اجمعين. اللهم اخرج البلاء العظيم، اللهم اخرج البلاء العظيم، اللهم اخرج البلاء العظيم، اللهم اخرج البلاء العظيم، اللهم اخرج البلاء العظيم، اللهم اخرج البلاء العظيم من قلبه وصدره، من قلبه وصدره، من قلبه وصدره، من قلبه وصدره وبطنه وبطنه وبطنه وبطنه. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطله يا ربنا، مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا، مشموما. اللهم ابطله بالوالد والوالده، اللهم ابطله بالاخوه والاخوات، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، اللهم يا ربنا بقوتك، اللهم اطره على الزواجر، اللهم اطره يا ربنا على الوفاق، اللهم اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله اسودا واحمر اخضر قويا عظيما. اللهم انزعه من جسده، اللهم انزعه من روحه، اللهم انزعه من تفكيره، اللهم انزعه من نصيبه وحظه، اللهم انزعه يا ربنا من زواجه، اللهم انزعه يا ربنا من غناه، اللهم انزعه يا ربنا من وظيفته، اللهم انزعه يا ربنا من دينه واستقامته يا ربنا واخلاقه. اللهم انزع يا ربنا البلاء، اللهم انزع يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا والأعداء. بسم الله، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه يا ربنا يا ربنا. يسر له يا ربنا قذف أسحاره كلها كلها كلها، وأحساده كلها كلها كلها، وعيون فيه يا ربنا كلها كلها كلها يا ربنا يا ربنا. وأخرج الظالمين يا ربنا، أخرج البلاء والأعداء يا ربنا قيئة قيئة قيئة غائطة غائطة بولة بولة عرقة عرقة. اخرجها يا ربنا كلها، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرجها واخرجهم اجمعين يا ربنا يا ربنا. من اطراف الاصابع، من اطراف الاصابع، من تحت الاظافر، من تحت الاظافر، ومن مسامي الجلد، ومن ملابس الشعر يا ربنا يا ربنا. اخرجهم يا ربنا جشاء، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا بولة، اخرجهم يا ربنا غائطة، اخرجهم بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله. وزوجنا بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أليس الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة.